بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قلتم رضي الله عنكم، ونص عبارته في موضع ثان بعد كلام عند ذكر عورة المرأة: وأما الاطباع فلا وقفة في تحريمه، لا من جهة التشبه، بل لأن فيه كشف العورة وهو مبطل للطواف. وأنت خبير بأن هذا لا يأتي إلا في الحرة إن كشفت منكبها لأجله. أما لو فعلته فوق ثيابها أو لم تجد ما تستر به كل بدنها، وجوزنا طوافها عارية أو كانت أمة، فلا حرمة عليها. وإن قلنا الأمة كالحرة في النظر، أخذا من قولهم يجوز للحرة كشف وجهها، وإن قلنا بحرمة النظر إليه وعلى الرجال غض البصر. وقول المحب الطبري: يسن لها الرمل ليلا مع الخلوة كالسعي، على قول ضعيف. رد: يسن لها الرمل ليلا مع الخلوة كالسعي، على قول ضعيف. رد بأن المعنى في السعي وهو التشبه بهاجر لما سعت لأجل عطش ابنها، وليس ثمة غيرها، كما في الصحيح موجود في المرأة بخلاف معنى الرمل. فجرى ثمة قول بسعيها في الخلوة ولم يجر هنا. وبحث بعضهم حرمة الرمل إن أدى إلى رؤية بعض عورتها من أسافلها، وفيه نظر، فإنه لا خصوصية لها بذلك إذ الرجل كذلك. أما إذا أدى إلى حكاية حجمها فلا وجه للحرمة، خلافا لمن توهمه لقولهم: لبس ما يؤدي إلى ذلك مكروه. انتهى. معناه إما في هذه الجمل أنه يجوز أن تطوف المرأة مطوعة حكما، أنه تدخل الثوب تحت إبطها، هو على الإبط الأيسر كالرجل، يجوز لها، لكن للرجل سنة، مع المرأة في حال الطواف ليس سنة. أما لو لم تجد المرأة ساترا تستر به منكبها فطبعت، وهو جائز، لأنه في الحالين تكون كشفت بعض جسدها لعذر في الطواف. أما وفيه هذه الجمل أنه يجوز للمرأة أن تلبس ما يصف حجم جسمها من هزال أو سمن، لكن مكروه، ليس كما يقول بعض الحنفية المتأخرين الذين كانوا في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر أو ما يقرب منه، إنه حرام على الرجل والمرأة لبس الضيق. هؤلاء كلامهم باطل مردود. لبس الضيق في الصلاة قالوا مكروه للنساء، وأقل من الكراهية للرجال. أولئك الحنفية شددوا في غير محل التشديد، حرموا ما لم يحرم الله ورسوله، وأبعدوا عن الحق وأشدوا بعضا عن الحق، شدوا بعضا عن الحق، تحريمهم على الرجل على الرجال. عندهم لا يجوز لبس البنطلون الضيق لا للرجال ولا للنساء، هؤلاء حنفية. هذا القول ظهر فيهم منذ 300 سنة. أما أبو حنيفة بريء من هذا، أبو حنيفة بريء من هذا، لا يقول. يعيبون على جماعتنا من النساء لبس السربال الضيق، من حرمه مكروه فقط. اقرأ. أقول ليس لقائل أن يقول إن هذا قول المتقدمين وإن المتأخرين على خلافه، فقد ذكر ابن عابدين الحنفي في حاشيته أن الوجه يجب ستره لا لأنه عورة بل لدفع الفتنة، وكذلك ابن حجر الهيتمي الشافعي هو من المتأخرين، توفي بعد 950 من الهجرة، والقاضي عياض المالكي أيضا من المتأخرين، إلا أنه أقدم من ابن حجر، وابن عابدين من المتأخرين عن القرن الثاني عشر. ولنورد هنا عبارة للشيخ محمد بن أحمد المعروف بعليش المالكي في شرحه المسمى منح الجليل، شرح مختصر خليل، المتوفى 1299، ونص عبارته ممزوجا بالمتن، وهي من حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرا وبطنا، فالوجه والكفان ليسا عورة، فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخشى الفتنة، فإن خيفت الفتنة به. فقال ابن مرزوق مشهور المذهب وجوب سترهما، وقال عياض لا يجب سترهما ويجب عليه غض بصره. انتهت عبارته. فانظر أيها المطالع بإنصاف عبارته ما أصرحها في إفادة المقصود، وهو جواز كشف وجه الحرة. أقف هنا مولانا. وليس لقائل أن يقول هذا الكلام في غير الطريق، لأن هذه الدعوى يردها قول عياض وعلى الرجال غض البصر، وبه أخذ شارح خليل المذكور وهو متأخر عن ابن عابدين بزمان، وقول عياض هذا يبطل دعوى أحد أهل هذا العصر أن كشف الوجه في هذا الزمن لا يجوز بإجماع. وأينما ادعاه من الإجماع الذي نقله العلماء، وأما استحباب ستر الوجه من غير وجوب فمحل اتفاق. وبعض من ادعى العلم أراد أن يجعل نساء المؤمنين جميعهن كأزواج الرسول في وجوب تغطية الوجه بعد نزول آية الحجاب عليهن. نعم، بعد نزول آية الحجاب عليهن، وهذا غاب عنه أن هذا الحكم خاص بأزواج الرسول كما قاله أبو داود في سننه. فائدة. سنن أبي داود، هذا سنن أبي داود مشهور أكثر شهرة بين كتب الحديث بعد البخاري ومسلم. قال لما ذكر حديثه أن الرسول قال لزوجتيه، زوجتين من أزواجه، لما دخل ابن أم مكتوم الأعمى احتجبا منه، قالت أفليس أعمى يا رسول الله؟ قال أفعمياوان أنتما؟ قال هذا خاص بنساء الرسول، أما غيرهن فيجوز لهن كشف الوجه عند الأجنبي. ثم حديث احتجبا اختلفوا فيه علماء الحديث، قال بعضهم صحيح وقال بعضهم ضعيف، فجواز كشف وجه المرأة بالطريق مجمع عليه، كل الأئمة اتفقوا على ذلك الأربعة وغيره. هؤلاء الحنفية يقولون دفعا للفتنة، الوجه ليس عورة، لكن في زماننا يجب ستر الوجه دفعا للفتنة، هذا كلام لا معنى له. الفتنة كانت موجودة في زمن الرسول، كانت موجودة، الرجال ينفتنون بالنساء والنساء ينفتن بالرجال، هذا ليس شيئا جديدا، ليس شيئا جديدا. فقول هؤلاء دفعا للفتنة يجب ستر الوجه للنساء باطل بعيد من الصواب بعدا كبيرا. على قولهم يجب على الغلمان على المردان تغطية الوجه، لأنه كثرت الفتنة بالنساء الفتنة بالنساء وبالمردان كثر، على قولهم يجب على الشباب على الغلمان المرد تغطية الوجه، فماذا يقولون؟ وقالوا لهم قلتم دفعا للفتنة يجب، ليس لأنه عورة وجه المرأة، والفتنة موجودة في المردان أيضا، توجبون عليهم أن يغطوا وجههم إذا خرجوا؟ لا يقولون، لا يقولون على الغلمان أنه تضطر ولا شوشوا على الناس، شوشوا الآن في سوريا وغير سوريا، بعض الأكراد الذين يسكنون ناحية خارج سوريا، الذين خارج سوريا خارج لبنان هكذا يقولون، كما يقول بعض أهل الشام أهل دمشق. من سنتين جاءني رجل شيخ كردي من تلك النواحي ليناقش في هذه المسألة، ما كان يرجع إلى الحق، جامد على الباطل، مصر على أنه واجب على النساء كشف ستر الوجه، خرج. ثم أيضا هؤلاء يستدللن بآيتين، إحداهما وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يقولون هذه الآية تفرض على النساء تغطية الوجه، والآية الأخرى يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكلتا الآيتين ليس فيها دليل لما يقولون. الخمر هي هذه التي النساء يغطين بها رؤوسهن، أما الجيوب، الجيوب هنا هذا يسمى الجيوب، هذا القميص هذه الفتحة اسمها جيب، جيب جيوب. أما الجلباب فهو ثوب تضعه النساء على رؤوسهن يصل إلى القدم إلى الرجل، هذا اسمه الجلباب. هذا ليس لأنه فرض لبس هذا الجلباب، بل ليغطين به العنق، لأن هذا يساعد، الخمار يغطي الرأس وهذا الجلباب فوق ثيابه كلها تضعه. أنا يعرفوا اسمه شرشف، شرشف شرشف لما تفعل هكذا يساعدها. وضعت هذا على جيوبها، هذا علامة الحرة، الحرة تعرف بهذا عن الأمة، ذلك أدنى أن يعرفنا، هذا معناه، أي أن يعرفنا بأنهن حرائر لسنا إماء. والآية الأخرى كذلك معناها على جيوبهن، ما قال على وجوههن، يقال لهؤلاء هل قال وليضربن بخمورهن على وجوههن؟ ما قال، بل قال على جيوبهن. وأين الجيب؟ أين الجيب؟ هنا هذه الفتحة. ثم فليضربن يذنين عليهن من جلابيبهن، ما قال على وجوههن يذنين على وجوههن، قال عليهن. يصدق بهذا لأنها ألصقته بعنقها. النساء يجادلن على هذا في الشام جهل مركب، يظنون أنهم على علم في هذه المسائل وهن على جهل، وهم على جهل. ثم من كثرة الجهل نساء في سوريا كأن هذا هو ركن الإسلام الأقوى، تغطية الوجه هذا التقوى عندهم، عندهن التقوى تغطية الوجه بشدة الجهل. كثيرا منهن لا يعرفن العقيدة لكن يلتزمنا هذا تغطية الوجه، مصيبة مصيبة. فائدة: نص في عدة كتب للشافعية والمالكية والحنابلة على جواز لبس ما يكيف حجم العورة بكراهة، وهاك نص منح الجليل شرح مختصر خليل، وكره بضم فكسر لباس محدد بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الدال مثقلة، أي مظهر حد العورة لرقته أو ضيقه وإحاطته. يقول مكروه لبس محدد، ما معنى المحدد؟ الذي يصف الحجم، إما لأنه رقيق هذا الثوب أو لأنه ضيق، مكروه ليس حراما. المكروه عند الشافعية والمالكية والحنابلة ما ليس فيه معصية مما هو مشروع تركه وليس فيه فعله معصية، هذا المكروه. أما الحنفية إذا قالوا مكروه كقول حرام في كتبهم، إذا قالوا يقرأ كذا معناه حرام، لكن عندهم فرق بين يحرم ويكره. يحرم عندهم ما ورد فيه دليل قاطع، أما يكره ما ورد فيه دليل غير قاطع. الحنفية المالكية هذا الذي قال هذا توفي منذ 10 سنوات أو 20 سنة، هذا الذي ألف كتاب منح الجليل. أما هذا الكتاب الذي فيه الكتاب الحنفي الذي فيه تحريم لبس الضيق على الرجال والنساء ووجوب ستر المرأة وجهها إذا خرجت، هذا الذي قال هذا مر علينا 200 سنة وشيء، وبعضهم يمكن 300 سنة مرة، الذين كانوا قبل ذلك ما تكلموا في هذا. ويكره لباس محدد أي مظهر حد العورة لرقته أو ضيقه وإحاطته أو باحتزام عليه. إذا وضع عليه ربط عليه حزام كان يكيف الحجم، لأنه ربط عليه حزام مكروه أي ليس حراما. لو المرأة وضعت حزاما على فوق ثوبها وصار يبين جسمها سمنها ليس حراما، مكروه فقط، هذا معناه. هذا الشهادة والسنة مستحب في الصلاة وفي خارج الصلاة. هذا الجلباب يقال له جلباب مستحب، ولو بغير صلاة لإخلاله بالمروءة ومخالفته لزي السلف. وهل المراد بها خصوص المغلظة فلا يكره الاحتزام على نحو القفطان والثوب الغليظ المحدد للعورة المخففة كالأليتين أو ما يعم المخففة، فيكره ما لم يكن عادة قوم أو لشغل، وقيدت كراهة لبس المحدد بعدم لبس شيء آخر عليه مانع من ظهور حدها كقميص أو قباء أو برنس انتهى كلام شارح مختصر خليل. القباء عرفت ما هو؟ لا مولانا. القباء هو هذا الذي يلمسه بعض أهل بيروت الكبار أهل الشام، قنباط، قنباط يقال له، مفتوح الأمام مفتوح شابه خيط من هنا وهنا، يضم هذا إلى هنا وهذا إلى هنا ثم يربط عليه حزام، هذا القباء، هذا للرجال معروف للرجال قديما وحديثا أيام الرسول، كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. أقرأ لهن ما نعم أكرمكم الله منا. آمين. عنده في هذه الجمل وفي هذه الجمل أنه يجوز للمرأة أن تلبس ما يصف حجم جسمها. مع سطر اللون، مع سطر اللون، لون الجلد. مع ستر لون الجلد. من هزال أو سمن، لكن مكروه. ليس كما يقول بعض الحنفية المتأخرين الذين كانوا في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر، أو ما يقرب منه، أنه حرام على الرجل والمرأة لبس الضيق هؤلاء كلامهم باطل مردود، لبس الضيق قالوا في الصلاة مكروه للنساء. قال الفقهاء نعم لبس الضيق قال الفقهاء لبس الضيق في الصلاة مكروه للنساء، وأقل من الكراهة للرجال. أولئك الحنفية شددوا في غير محل التشديد، حرموا ما لم يحرم الله ورسوله، وأشد بعدا عن الحق تحريمهم على الرجال. عندهم لا يجوز لبس البنطلون الضيق لا للرجال ولا للنساء. هذا القول ظهر فيهم منذ 200 سنة. أما أبو حنيفة بريء من هذا، لا يقوله. يوجد في سنن أبي داود، وهو مشهور أكثر شهرة من بين كتب الحديث بعد البخاري ومسلم، قال لما ذكر حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لزوجتين من أزواجه، زوجتين نعم، قال لزوجتين من أزواجه لما دخل ابن أم مكتوم الأعمى. لما دخل ابن أم مكتوم الأعمى احتجبا منه، قالتا: أفليس أعمى يا رسول الله؟ أوليس، نعم، أوليس أعمى يا رسول الله؟ قال: أفعمياوان أنتما؟ قال: هذا خاص بنساء الرسول. بدليل حديث فاطمة بنت قيس أن الرسول قال لها: تعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، فضعين ثيابك عنده. فقال أبو داود: حديث أفأم يا وان أنتما حديث احتجبا خاص بنساء الرسول. وأما حديث اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك عنده فلغيرهن. بدليل حديث فاطمة بنت قيس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. فقال أبو داود: حديث احتجبا خاص بنساء الرسول، وأما حديث اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فلغيرهن. وأما غيرهن فيجوز لهن كشف الوجه عند الأجنبي. ثم حديث احتجبا اختلفوا فيه علماء الحديث، قال بعض صحيح وقال بعضهم ضعيف، فجواز كشف المرأة وجهها في الطريق مجمع عليه. أي اتفق عليه الأئمة كلهم. أي اتفق عليه الأئمة كلهم. قال ذلك جمع من الشافعي، جمع من الأئمة، جمع من الأئمة إنه مجمع عليه. قال جمع من الأئمة، قال جمع من العلماء إنه متفق عليه عند الأئمة. قال جمع من العلماء إنه متفق عليه عند الأئمة. ذكر ذلك ابن حجر الهيثمي، ابن حجر الهيثمي في حاشية إيضاح المناسك للنووي. ذكر ذلك ابن حجر الهيثمي في حاشية إيضاح المناسك للنووي. وذكر القاضي عياض قبله أنه مجمع عليه. وذكر القاضي عياض قبله أنه مجمع عليه. وما خالف الإجماع فهو باطل. وما خالف الإجماع فهو باطل. حتى الحديث إذا خالف الإجماع فهو مكذوب على الرسول. حتى إن الحديث إذا خالف الإجماع فهو مردود، ليس من كلام الرسول.